الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟ الجواب: من كان عليه قضاء أيام من رمضان يجوز له أن يصومها متفرقة أو متتابعة، كما يجوز له أن يؤخرها متى شاء بشرط أن تكون قبل رمضان القادم.